السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع شرحه للشيخ محمد بايب العالم زاد المسمى بزاد السالك رحمة الله علينا وعليهما. وهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله فيما يتعلق بباب الطلاق، حيث يقول الناظم رحمه الله: وصح الاستثناء في الطلاق إن وصل اللفظ إلى استغراق أكمله في تطليق بعض الزوجة، ومثل استثناء لبعض الطلقة، ونجزوا طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق، كإن أراد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام، وبتة فيها الثلاث بالتزام، وحبلك عن غاربك وكالحرام، ونوه في العد إن لم يدخلي، ونوه في خليت مطلقا سلي. قال الناظم رحمه الله: صح الاستثناء في الطلاق إن واصل اللفظ بلا استغراق. الاستثناء تارة يراد به الاستثناء المعروف عند أهل اللغة وأهل النحو، وهو إخراج لما لولا الاستثناء لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، وما في معنى ذلك، بأن يقول مثلا: طلقت نسائي إلا فلانة مثلا، أو طلقتك ثلاث طلقات إلا طلقتين مثلا. فهذا قد يقصد بالاستثناء، وأحيانا يقصد به قول إن شاء الله. إن شاء الله يسمى استثناء. فقول إن شاء الله سبق معنا في باب اليمين أنه ينفع في اليمين بالله. فإذا قال إنسان مثلا: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، فإنه إذا فعله فلا كفارة عليه، كما سبق: لا حنث بالله فقط فيما عقد. أما في الطلاق والعتاق فلا تنفعه أصلا، لا تنفعه. وبالتالي بان بهذا أنه أراد هنا الاستثناء مثلا العددي، هذا ينفعه. أما إن شاء الله فهذه أصلا لا تقبل في الطلاق والعتاق عند المالكي رحمه الله. ولهذا قال لك: وصح الاستثناء في الطلاق. يعني إذا قال مثلا: طلقتك ثلاث طلقات إلا طلقتين، فإنها تطلق واحدة، لأنك يعني إذا حذفت اثنتين من ثلاث بقي واحدة. لكن هذا بشروط. قال لك: إن واصل اللفظ بلا استغراق، يعني هذا بشرط أن يواصل مباشرة ولا يفصله فاصل، اللهم إلا أن يكون فاصلا اضطراريا لتضييق تنفس أو نحوه. أما إذا سكت ثم فمثلا ثم أكمل فإن هذا لا يقبل. الشيء الثاني أن يكون بلا استغراق، يعني من غير مواصلة، عفوا، من غير استغراق للمستثنى منه، لا يستغرق المستثنى منه. فلو قال مثلا: طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا، هذا يسمى استثناء مستغرقا. وكذلك لو قال: اثنتين إلا اثنتين، أو واحدة إلا واحدة، أو قال مثلا: طلقتك واحدة إلا ثلاثا، أو نحو ذلك، هذا يسمى استغراقا في الاستثناء، وهو باطل. وقد حكي ما يشبه الإجماع عليه، أن من استثنى استثناء مستغرقا فإنه لا عبرة به، وتلزمه مثلا العدد، يلزمه العدد كاملا، ولا ينفع هذا الاستثناء. فهذا يسمى استثناء مستغرقا ولا ينفعه. قال في الشرح، لعلنا نحاول أن نجزئ الشرح على حسب الأبيات: ثم أخذ يبين حكم الاستثناء في الطلاق وحكم تجزئة الطلاق، فقال: صح الاستثناء في الطلاق إن وصل اللفظ بالاستغراق. قال الشارح: قوله وصح الاستثناء في الطلاق، والاستثناء لغة الإخراج، يعني أخذ من الثني، كأنك عدت فأخرجته بعد أن يعني كاد يعني على حسب اللفظ دخله. واصطلاحا الإخراج بإلا أو بإحدى خواتها من أدوات الاستثناء. ويجوز في الطلاق بشروط: إن واصل اللفظ أن يكون مستثنى متصلا بالمستثنى منه من غير فاصل، واغتفر الفاصل الاضطرار، الفصل الاضطرار كالعطاس والسعال وانقطاع النفس، هذا مغتفر اتفاقا، يعني يتفق، يعني تتفق المذاهب على استثنائه، لأن هذا ليس بإرادة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو قال مثلا طلقتك ثلاثا ثم أخذته سعلة، فسعل سعلة يعني ما نسميه نحن بالجحة مثلا مثلا إلا واحدة، هذا لا يؤثر. أو مثلا أنت يا فلانة بنت فلانة بنت فلان قد طلقتك ثلاثا، فانقطع نفسه ثم أخذ نفسا إلا واحدة مثلا، وهذا لا يؤثر لأنه أصلا كان يريد ولكن النفس خانه، مثل ما يقف الإنسان في القراءة وفي غيره. قال نواصل اللفظة يكون مستثنى متصل مستثنى منه ألف نعم. الشرط الثاني أن ينوي باستثنائه إخراج المستثنى من عدد الطلاق، فإن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، طبعا لابد من نية معروف لزمته اثنتان إن نوى الاستثناء، فإن لم ينويه بل جرى على لسانه من غير قصد لزمه الثلاث. وهذا سبقت الإشارة لشيء منه في استثناء اليمين، وإن كان يختلف عما ها هنا من جهة ما شرحنا. الشرط الثالث ما أشار له بقول بلا استغراق، ألا يستغرق المستثنى المستثنى منه، فإن استغرقه فلا ينفع الاستثناء. فإن قال لزوجتي أنت طالق طلقة إلا طلقة لزمته طلقة، لأن قوله إلا طلقة هذا صار لغوا يعني لا عبرة به. وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لزمته الثلاث. ثم أشار إلى تجزئة الطلاق فقال أكمله في تطليق بعض الزوجات ومثله استثنى لبعض الطلقة. التبعيض في الطلاق لا يصح. إذا قال إنسان مثلا طلقتك ثلث طلقة ربع طلقة مثلا نصف طلقة ثلثي طلقة، فإنه تكمل عليه طلقة كاملة لأن الطلقة لا تتجزأ. وكهكذا إذا قال مثلا طلقت بطنك طلقت صدرك طلقت وجهك، هذا أيضا هذا تجزئة للزوجة لأجزاء جسدها، هذا أيضا لا يصح. لكن بعضهم قد يفصل فيه بعض الاستثناءات سننظر في كلام الشارع. هذا معنى أكمله يعني أكمله عليها طلقة كاملة وللزوجة كلها طبعا من غير تجزئة، لأن الطلاق لا يتجزأ لا باعتبار الزوجة ولا باعتبار أقل من طلقة واحدة. أكمله في تطليق بعض الزوجة ومثل استثناء لبعض الطلقة. قال الشارح أكمله في تطليق بعض الزوجة، فمن قال لها يدك طالق أو رجلك طالق فإنه يتكمل عليه الطلاق. ومثل استثناء لبعض الطلقة أي ومثل ما تقدم عليه استثناء لبعض الطلقة، كما إذا قال لها أنت طالق طلقة إلا نصف طلقة وإلا ربع طلقة وأنت طالق ربع طلقة ونصف طلقة، فيحكم عليه بطلقة كاملة، بخلاف ما إذا قال لها أنت طالق نصف وربع وثلث طلقة بعطف الأجزاء، فإنه يتكمل عليه الثلاث بثلاثة أجزاء. طيب قال كإن أراد نعم. قال الناظم رحمه الله ونجز طلاق من قد علق على حصول غائب ما حقق كإن أراد الله والكرام أو لم يكن في بطنها غلام. الإنسان إذا علق هنا يتكلم رحمه الله عن الطلاق المعلق، الطلاق في طلاق منجز وطلاق معلق. منجز معناه فورا، مثلا قال أنت طالق هذا طلاق منجز مباشرة بعد انتهاء اللفظ تطلق. هناك طلاق معلق يعلق على شيء، مثلا يقول إن خرجت فأنت طالق مثلا، أو يقول إن دخلت إن فعلت إن جاء زيد مثلا فأنت طالق إن كذا. فهذا الطلاق بالنسبة للمالكية عندهم المعلق إن كان معلقا على شيء لا بد أن يأتي فإنه يتعجل مباشرة، مثلا إذا قال إذا دخل رمضان فأنت طالق، فرمضان هذا سيأتي هذا هو الأصل يعني، فإنهم يقولون لا يجوز له أن يبقى معها إلى رمضان يتعجل الطلاق. وكذلك إذا علق على حصول شيء غيبي لا يدرى حصوله لا يدرى حصوله، مثلا كما إذا قال أنت طالق إن أراد الله ذلك، أو أنت طالق مثلا إن أراد الملائكة إن أرادت الملائكة مثلا ذلك، هل يمكننا أن نعرف ماذا تريد الملائكة؟ لا يمكن، هذا فيتعجل عليه الطلاق مباشرة. المالكية عندهم احتياط في جانب الطلاق، فالكرام والله أعلم أنه يقصد به هنا الملائكة كراما كاتبين. أو لم يكن في بطنها غلام، كذلك إذا قال إذا لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق عند المالكية يتعجل مباشرة، لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفته الآن. طيب لماذا هم المالكية إذا كان الشيء سيحصل أو لا يمكن أن يعرف أو كذا يعجنه، يعني مع أنه يمكن أن ينتظر مثلا إلى أن تلد، لكن المالكية كأنهم لا يعني يكرهون الزواج المؤقت لشبهه بزواج المتعة، قال بعض العلماء يعني لهذا يكرهون. مثلا إذا قلت إذا دخل رمضان فأنت طالق، كأنه قال له قال لها أنا سأبقى زوجا لك لمدة أشهر ثم بعدها يعني يحصل الفراق بيننا. فهذا من وجه كأنه استمتاع مؤقت وكأنه زواج مؤقت فيشبه نكاح المتعة، هكذا قال بعضهم. طيب، وهذه المسائل قد لا يخفى عليكم أنه أحيانا قد يكون فيها قوال أخرى في المذاهب الأخرى. ونجز، قال الشارح رحمه الله، ونجز الضمير راجع للعلماء، طلاق من قد علق طلاقه بأمر مستقبل لا يعلم حالا ولا مآلا. هذا في بعض الأشياء لا تعلم حالا ولا مآلا، وفي بعض الأشياء لا تعلم حالا لكنها قد تعلم مآلا، مثل إن لم يكن في بطنها غلام فهذا قد يعرف إذا انتظر إلى الولادة. طيب، في أشياء لا تعرف حالا ولا مآلا مثل إرادة الله والملائكة لا نعرفه، كما قال على حصول غائب ما حقق أي لا يمكن الاطلاع عليه، كقوله أنت طالق إن أراد الله أنت طالق أو وأنت طالق إن أرادت الملائكة الكرام أو الجن، وكذلك تطلق عليه إن علق على أمر لا يعلم حالا وإن كان يعلم مآلا، وهو ما أشار إليه بقوله أو لم يكن في بطنها غلام، يريد أن من كانت زوجته حاملا فقال لها إن لم يكن هذا الحمل الذي في بطنك غلاما فأنت طالق، فإنها تطلق عليه مباشرة يعني فورا ولا يؤخر طلاقها للوضع أي للولادة. قال خليل أو لم يمكن اطلاع عليك إن شاء الله والملائكة أو الجن أو صرف المشيئة على معلق عليه بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط، أو كإن لم تمطر السماء غدا بخلاف ما إذا علقوا على مشيئة زيد، فلا ينجز حتى يسأل زيد عن مشيئته، لأن هذا يمكن أن يعلم مباشرة، فإن قال أريد طلاقها طلقت في الحال، وإذا قال لا أريد فلا يلزم طلاق إلا إذا مات زيد ولم تعلم مشيئته فلا حنث بخلاف مشيئة الله والملائكة، فلا يحنث في هذه الحال لأنه مات الأمر إذا اشتبه وكان يحتمل أن يكون على خلاف الأمر، هذا شيء يختلف عما لا يمكن أن يعلم أصلا ابتداء. قال فلا حنث بخلاف مشيئة الله والملائكة. قال خليل ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء مثلا، أو هذا معروف أنه لن يقع ممتنع مثلا، فبالتالي لا تطلق بهذا، أو إن شاء هذا الحجر، أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته، إذا ما علم يبقى على الأصل. قال الدردير على خليل حيث كان شأنه أن تعلم مشيئته هو الآدمي كطالق، بخلاف من شأنه أن لا تعلم مشيئته كالله سبحانه وتعالى والملائكة الكرام، أو لا شأن إرادتهم أنها غيبية لا يمكن أن تعرف، بخلاف الآدمي ففي الجملة يمكن معرفة مشيئته، فإذا لم تعرف يبقى على الأصل. هو الآدمي كطالق إن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته، وهو صادق بما إذا لم يشأ أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنث بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن، فإن شأن ما ذكر لم تعلم مشيئته، هكذا قال لعل فإنه لا تعلم مشيئته. ثم ذكر بعض الألفاظ اختلف العلماء فيها ولكن ينبغي أن تطبق حسب ما يقتضي العرف، فقال وبتت فيها الثلاث بالتزام وحبلك عن غاربك وكالحرام ونويه في العد إن لم يدخلي ونوي في خليت مطلقا سلي. ألفاظ الطلاق وألفاظ اليمين وهذه الأمور وألفاظ العقود كالبيع والإجارة وغيرها الأصل فيها العرف، لأن هذا مما تختلف فيه الأماكن وتختلف فيه الأزمان، فالعرف يدلنا على مراد الناس لأنهم يمشون على أعرافهم إلا لدليل أو قرينة أنه خالف العرف هنا. فالعلماء تكلموا عن هذه الألفاظ على حسب عرفهم، ولكن قال العلماء لا يجوز أن تفتي بمضمن ما في الكتب حتى تعرف عرف القوم الذين تفتي، فإذا كانوا على عرفهم على خلاف ما في الكتب حملته على عرفهم، لأنهم يريدون ما في عرفهم لا يعرفون عما في بطون الكتب القديمة التي مثلا كانت من زمن الإمام مالك أو ابن القاسم أو كذا قبل 1000 سنة أكثر من 1000 وكذا وكذا سنة، لا وإنما على حسب عرفهم. طيب، ففي أشياء على حسب عرفهم هم أفتوا فيها، قالوا مثلا وبتت فيها الثلاث بالتزام، إذا طلقها قال لا أنت طالق البتة قال لك فيها ثلاث كاملة يقعوا بينا بينونة كبرى عندهم المالكية، وحبلك عن غاربك وكالحرم كذلك إذا قال له حبلك على غاربك وكالحرام أنت حرام مثلا كذلك. لكن قال لك ونوه في العبد إن لم يدخل، يعني هذا إذا كانت الزوجة مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها، نحن طبعا نعرف أن غير المدخول بها تبين بطلقة، وهذا سبق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فبطلقة واحدة تبين. ولهذا قال لك إذا قال مثل هذا نسأله ماذا إذا كان في المدخول بها يحمل على الثلاث، أما إذا كان في غير المدخول بها فإننا نسأله ماذا أردت، إذا أراد الثلاث فثلاث، وإذا لم يرد الثلاث بل أراد واحدة فيقع واحدة، لأن فراقه لها وبينونتها منه تحصل بواحدة لأنها لم يدخل بها بعد. ونوي في خليت مطلقا سلي، قال لك لفظ خليتك مثلا وأنت خلية مثلا وكذا، هذا ينوى فيه مطلقا. وقد سبق أن ألفاظ الطلاق منها الصريح وهو مثلا طلقت ونحوه، ومنها الكناية الظاهرة يعني التي هي في عرفهم للطلاق، ومنها الكناية الخفية التي هي ليست صريحة ولا هي في العرف للطلاق لكنه أراد بها الطلاق. فقلنا الصريح يقع به الطلاق ولا يسأل عن نيته، ولا يقبل أن يدعي أنه لم ينوي الطلاق إلا لقرين. تمام، الآن نلخصه بصورة أحسن، وقد ذكر هذا بعض أصحاب الكتب بدقة. وأما الكناية الظاهرة فالأصل فيها أنها للطلاق ولا تحتاج إلى نية طلاق، لكن قد تصرفها النية عن الطلاق. تمام، وأما الخفية فلا بد فيها من نية، لا يقع بها الطلاق إلا بنية، لأنها مثل اذهبي مثلا وكذا واشربي ولو بك سقني الماء، هذه كنايات خفية لا بد منها. وأما هذه الألفاظ التي ذكرت فهي طلاق، لكن الكلام هل تلزم بها واحد أو ثلاث، بناء على من مذهب من يرى وقوع الثلاث في دفعة واحدة كما هو مذهب جمهور الفقهاء. طيب، قال الشارح هنا فقال وبتتم فيها الثلاث بالتزام، وهذا من الكناية الظاهرة، وهي التي جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كقوله هذا تعريف الكناية الظاهرة، وهو النوع الثاني. قلنا ثلاثة أنواع، ظاهرة وأقصد صريحة الفاظ صريحة، وكناية ظاهرة وكناية خفية، قد عرفت ضابط كل قسم وحكمه. طيب، قال وهذا من الكناية الظاهرة وهي التي جرت العادة، هذا تعريف الكناية الظاهرة، أن يطلق بها في الشرع أو في اللغة كقوله بتة وخلية وبرية، يقول لا أنت بتة مثلا، أنت طارق بتة مثلا، أو أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن بتلة، البتل هو يعني مثل القطع، وكقوله حبلك عن غارب عن غاربك عن بنظم عن نجل الوزن وكوك الحرام. والمشهور أنها ثلاث في المدخول بها ولا يقبل منه إرادة دونها، يعني إذا قال أنا لا أردت طلقة واحدة لا يقبل منه، ولا عدم إرادة الطلاق من باب أولى. إذا قال الشيخ محمد عليش في فتاويه وأما الكناية فهي على قسمين، ظاهرة ومحتملة. فالظاهرة ما هو في العرف طلاق، مثل سرحتك وفارقتك وأنت حرام وبتة وبتلة وبائن وحبلك على غاربك وكالميتة والدم ووهبتك ورددتك إلى أهلك وغير ذلك، فيقضى عليه في ذلك بالطلاق ولا تقبل دعواه أنه لم يرد به الطلاق. واختلف ماذا يلزمه في هذه الكنايات الظاهرة من أنواع الطلاق، يعني هو طلاق طلاق لكن هل تلزمه ثلاث ولا واحدة؟ فقيل يلزمه فيها الثلاث على كل حال، وقيل يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها. فإن قال إنه أراد البتة فلو نيته، هذا واضح إذا قال أنا أريد أصلا الثلاث وهو المشهور، وقيل يلزمه واحدة بائنة على كل حال، وقيل رجعية في المدخول بها وواحدة في غير مدخول بها، وهذا معنى قول الناظم ونويه في العد إن لم يدخل، هنا في خطأ. ثم قال ونوي في خليت مطلقا سلي، أي نوي في خليت أي تقبل منه في خليت سبيلك مطلقا، دخل إذن خلية تبع التي قبل أما هذه خليت سبيلك، عفوا لعلي أخطأت آنفا، خليت سبيلك مطلقا دخل أو لم يدخل. وأما الكناية غير الظاهرة فهي كناية خفية وتسمى محتملة، ففيها ما نواه من طلاق أو غيره. قال في العزية وأما المحتملة فمثل ذهبي وانصرفي وأنت حرة والحقي بأهلك ولست لي بامرأة ولا نكاح بيني وبينك ونحو ذلك مما ليس بطلاق في العرف، وهو مصدق إن ادعى أنه لم يرد بذلك طلاقا ولا يحكم عليه في ذلك إلا بما نواه، لأن هذه الألفاظ في الأصل ليست موضوع للطلاق. إذا قال اذهبي قالوا له هل أنت أردت الطلاق، يقول لا أبدا إنما أردت اذهبي إلى أهلك حتى يذهب الغضب عني مثلا، هذا يقبل أن هذه كناية خفية وليست كناية ظاهرة. قال الشيخ فائدة، قال القرافي في فروق ما معناه، انتبه لهذه الفائدة المهمة، إن نحو هذه الألفاظ من برية وخلية وحبلك على غاربك ورددتك إنما كان لعرف سابق، وأما الآن فلا يحل للمفتي أن يفتي بها إلا لمن عرف معناها، وإلا كانت من الكنايات الخفية، فلا نجد أحدا اليوم يطلق امرأته بخلية ولا برية، ليس في عرف القرافي أهل زمان القرافي وبلده. والحاصل أنه لا يحل للمفتي أن يفتي بالطلاق حتى يعلم العرف في ذلك البلد، ومثله في الصاوي، ونقل عن القرافي أيضا مثله، ولا يحل للمفتي أن يفتي في الطلاق بالحرام بما هو مستور في الكتب عن مالك حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك العرف الذي تترتب عليه الفتية، فإن كان بلدا آخر فأفتاه باعتبار حال بلده، وقد غفل عن هذا كثير من الفقهاء فأفتوا بما للمتقدمين وقد زالت تلك العوائد، فكانوا مخطئين خارقين للإجماع، فإن المفتي بالحكم المبني على مدرك، وبعضهم قال الصواب نعم مدرك ويحتمل، وبعد زوال مدركه خالف الإجماع انتهى. قلت ومما جرى لأن الحكم درمع التي وجدا وعدما، إنما حكم بها في هذا لأنه كان العرف وهكذا، فإذا تغير العرف تغير الحكم تبعا له. قلت ومما جرى به العمل في كثير من البلدان أن الحرام طلقة بائنة والله أعلم. سلي تكملة للبيت، أي سل أيها الطالب عما خفي عليك من ألفاظ الطلاق. ولما فرغ من الكلام على الطلاق شرع يتكلم على الإيلاء، وهو لغة الامتناع، ثم استعمل فيما يكون الامتناع فيه باليمين، وفي الشرع أن يحلف الزوج على عدم يطئ زوجته مدة تزيد على 4 أشهر إن كان حرا، وعلى 2 شهرين إن كان عبدا، وأركانه 4، الزوج المولي والزوجة المولى منها والصيغة والمدة. فقال باب الإيلاء، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا والله الحمد لله نكون فرغنا من باب الطلاق، وبقي أبواب تشبه يعني الطلاق، وأيضا أبواب أخرى تتعلق بالأنكحة. نسأل الله أن يوفقنا وأن ينفعنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.